يقول هل الكتابة والتأليف للكتب الدينية محصورة في نوع معين من الملتزمين؟ أم يستطيع أي إنسان حافظ القرآن وعنده شيء من الفقه أن يكتب ويؤلف؟ لابد أولا أن يسأل ما الذي يريد أن يؤلف؟ التأليف هل هو غاية؟ هل هي غاية مقصودة أن عشان يبقى هو مؤلف عايز يؤلف؟ لا، الغرض لابد أن يبحث الأول لماذا يكتب هذا الكتاب. إذا كان يريد أن ييسر مثلا فهم شيء كتب بلغة عصر معين فيحتاج إلى أن يكتبه بلغة أهل زمانه، أو ينظر مثلا في أمر قد فرق في الكتب المتقدمة فيحاول أن يجمعه، أو كتب بطريقة موسعة فيحاول أن يختصرها، أو كتب بطريقة مختصرة يحاول أن يوسع. لابد أن ينظر إلى الغرض وليس إلى يعني أن يكون مؤلفا. ثم لابد أن يحصل الآلات التي تؤهله لذلك، وليس أنه عنده شيء من الإيه من المعرفة. أي واحد عنده شيء من المعرفة يكتب، لابد أن يكون يعني قد حقق المسائل التي يكتب فيها ويترتب عليها نفع نفسه وغيره. وعموما نصيحة أهل العلم بعدم التعدل والتسرع بالبدء بالتأليف.